السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم رضي الله عنها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال: رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم في الآيات السابقة أن زكريا كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. لا شك أن خرق للعادة، هذا خرق للعادة، ولولا الإيمان لما يصدق به أحد، لكنه رأي العين. زكريا بلغ من السن مبلغا كبيرا إلى حد أن يئس من الولد، وامرأته عاقر، لكن لما رأى أن الله جل وعلا يخرق العادة في مثل ما تقدم لمريم عليه السلام أو رضي الله عنها، الطمع في أن يسأل الولد من الله جل وعلا، وإن كان في حال استبعاد، لا نقول استحالة، لكنه استبعاد في مثل هذا السن، والمرأة عاقر يعني عقيم لا تلد، ثم بعد ذلك يسأل. ويسمع كثيرا في حال السجود من بعض من لم يرزق الولد: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ثم إذا في السجود ما إذا سلم فإذا به شيخ كبير جدا، وتجد زوجته هائسة من سنين طويلة، لكنه طمع فيما عند الله جل وعلا، ولا يقال له لا تسأل، اسأل، تسأل كريم. نعم، جرت العادة أنه لا يولد في مثل هذا السن، لكن الطمع في رحمة الله وفيما عند الله جل وعلا لا يمنع منه أحد. زكريا لما رأى هذه الخارقة من خوارق العادات لمريم، وأن فاكهة الشتاء تأتيها في الصيف وفاكهة الصيف تأتيها في الشتاء، طمع في أمر كان في غاية البعد، ولكن ما عند الله قريب، وهذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه، ورحمة الله لا شك أنها قريب من المحسنين، فلا بد أن يحسن المرء ليقوى طمعه بما عند الله جل وعلا، أما أن يسيء فيما بينه وبين ربه ويطمع فيما عند الله، إن أجابه الله جل وعلا فلا شك أنه استدراج، لا شك أنه استدراج، ليست كرامة، ولا كرامة للأولياء وليست لمثلها، والله على كل شيء قدير. نعم. سم. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا، خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. وقوله مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي وغيره عن ابن عباس، وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة، وعلى سنته ومنهاجه. عندك سننه؟ سننه نعم. لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. الشرعة السنة، والسبيل هو المنهاج، لأنهم يقول هذا التفسير من ابن عباس على سبيل اللف والنشر غير المرتب، يسمونه مشوش في البلاغة، غير مرتب. سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. فهنا المناسب للمنهاج السنة. نعم. وقال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله، قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة، وكانت أم يحيى تقول لمريم إني، كما جاء في قصة المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابني الخالة عيسى ويحيى. نعم. وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. فذلك تصديقه بعيسى، تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق عيسى. وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام. وهكذا قال السدي أيضا، لأن عندنا أيضا هنا وهو أكبر من يحيى عليهما السلام، رقم واحد في تاء عيسى عليه السلام. كل الضمائر تعود ليحيى، وهو أول من صدق، وهو أكبر من عيسى من يحيى، ما يثنى، وهو أكبر من عيسى من يحيى. وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من يحيى. عاد لا بد تشابه النسخ، لأن ما في إلا نسخة تاء عيسى عندكم. عندنا في تاء عيسى وهو أول من صدق عيسى وكلمة الله وهو أكبر من عيسى. ايش عندكم؟ وهو أكبر من عيسى هنا في الأزهرية وفي طبعة أولاد الشيخ وهو أكبر من يحيى. لكن هذا إذا كان بعد الولادة، لكن إذا كان كما جاء في الرواية والله أعلم بها أنه كان يسجد له وهو في بطن أمه، كلاهما في بطن أمه، إني أجد كان يحيى وعيسى ابن الخالة وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. معروف أن هذا في الشرع من قبلنا كما حصل ليعقوب وأولاده مع يوسف عليهم السلام. سجود التحية بلا شك يحتاج إلى التثبت من كتب ترتيب القصص. جاءت قصة يحيى قبل قصة عيسى، يعني بشرى بيحيى قبل البشرى بعيسى. لكن ما يلزم، ما يلزم. ما يلزم قصص غير مرتبة في القرآن. نعم. أي قال ابن جريج قال ابن عباس الجملة الأولى كان يحيى وعيسى ابن الخالة، هذا في الصحيح يعني في حديث المعراج، وكانت أم يحيى تقول، قال ابن جريج ولا عزاه إلى كتاب ولا شيء. والذي في الطبري وش فيه بالنسبة لو كان أكبر؟ رجح الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن الحجاج عن ابن جريج. شو؟ من ما الذي في الطبري أكبر من يحيى ولا أكبر من عيسى؟ على ضعفه، لأن المسألة مسألة تصحيح عبارة ما هو بتصحيح خبر. كمل كمل شو؟ قوله وسيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحليم. قال قتادة سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحليم التقي. وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم. وقال عطية السيد وعندنا بعد السيد الحكيم التقي. عند الحكيم والسيادة أقرب إلى الحلم، الحلم أقرب إلى السيادة. نعم مسهل. وقال عطية السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد هو الشريف. وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وقوله وحصورا روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك هو الذي لا ولد له ولا ماء له. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. وقد روى هذا في شرعنا ليست في صفة مدح أنه لا يطأ النساء أو لا يأتي النساء أو لا ينزل الماء، هذه ليست صفة مدح بالنسبة للرجال، فصفة المدح أن توجد هذه الأشياء عنده ولا يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا، فإن استعملها فيما يرضي الله كانت حسنات. وفي بضع أحدكم صدق. أخذ الآية أن الأنبياء لهم أزواج وذرية. أن الأنبياء لهم أزواج وذرية. على كل حال النص الذي بين أيدينا ليس بصفة مدح من أجل، والسياق سياق مدح، قد يقول قائل إن هذا في شرع من قبلنا أو يقول ما شاء، لكن يبشير يمكن. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا جدا فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو. يعني هل هو الأب عمرو بن العاص أو ابنه عبد الله؟ نعم. حدثنا عباد يعني ابن العوام. ها؟ اختلاف النسخ ما هو مشكل، لكن كلام على الصواب. والله أنا اللي يغلب على ظني أنه عباد بن عوام. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وسيدا وحصورا، قال: ثم تناول شيئا من الأرض فقال: كان ذكره مثل هذا. ورواه ابن المنذر في تفسيره. حدثنا أحمد بن داود. لا، قبله قال ابن أبي حاتم. ممكن في تقديم وتأخير. بعده قبله قال ابن أبي حاتم وبعده قال ابن أبي حاتم. اقرأ ونشوف. ورواه ابن المنذر في تفسيره قال: حدثنا أحمد بن داود السمناني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا، فإن الله يقول سيد وسيدا وحصورا. قال: وإنما ذكره مثل هدبة الثوب، وأشار بأنملته. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. هذا المقدم. نعم. عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد: وسيدا وحصورا. ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه السبابة. فهذا موقف. هل الذنوب منحصرة في الفرج؟ نعم. إذا كانت منحصرة في الفرج ووصفه هكذا، نعم. ولا لا يلقاه إلا بذنب. شو؟ ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب. إلا ايش عندك؟ لا يلقاه بذنب. وأنا كذلك لا يلقاه بذنب. قال يحيى: لا يلقاه بذنب. ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب. يمكن إلا يلقاه بذنب. لا يلقاه بذنب ما يستقيم المعنى. ما من عبد يلقى الله إلا إلا ذا ذنب. الرواية الأخرى إلا يحيى. إلا يلقاه، إلا يلقاه. مثلا اللي يطابق الرواية الثانية قال فهذا موقوف أصح إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم عندنا في نسخ الطيبة لما قال وأشار بين ولته كما قدم الشيخ قال بعده بل وفي صحة المرفوع نظر والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم هنا بعد ما قرأ هذا موقوف وهو أقوى إسنادا من المرفوع قال ورواه ابن المنذر في تفسيره، ففي خلط بينه. ورواه ابن المنذر في تفسيره قائلا حدثنا أحمد بن داود. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا حجاج بن سليمان العمري المقري العمري المقري والحديث المقري ما بعده تصحيح ولا شيء إلا يقول كذا. حجاج بن سليمان المقري شو؟ أيضا اللي عندك مصحح وش العمري القمري العمري بالعين العمري تصحيف عندنا ها يقول تصحيف هو اللي أثبت غلط عندنا القمري وحجاج بن سليمان يقول هنا وحجاج بن سليمان هو الرعيني منكر الحديث ابن سليمان في الحاشية هو في التعليق الحاشية أثبت القمري تحت تحت أثبت القمري وهو منكر الحديث هذا جاء بخلاف رابع الحين. والإشكال أن حينما تكثر النسخ يكثر الاضطراب ويصعب التوفيق بين هذه النسخ، وأعرف شخصا يعمل على تفسير ابن كثير من 20 سنة أو أكثر ويقول أنه قد جمع أكثر من 100 نسخة تزيد أغلاط على أغلاط. افترض أن يفاضل بين هذه النسخ ويأخذ أجود هذه النسخ وأوثق هذه النسخ ويقارن بينها، أما أن يقارن بأعداد هائلة الكتاب يصير مثل المتن والباقي حواشي. نعم. ولو بغى 1000 نسخة وجد، لأن التفسير معروف ومشهور وإلى وقت قريب هو ينسخ. يحتاج إلى عمر نوح. ما هو بالإشكال في العمر، بس مقابلة 100 نسخة يعني هذه مثلها عندنا كم المقري العمري القمري الرعيني. نعم. عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال وكان ذكره مثل هذه القذاة. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق، أعطي قوة 30 وكان يطوف على نسائه 9 بغسل واحد. تقول أنت ها؟ بعيد. المهم يعني إما قيل إن هذا في شرع من قبلنا وإلا فشرعنا بخلافه قطعا. نعم. كونه وسيلة لا، لأنه هو يتكلم عن ذات هذا، وبعدين إذا كان حصورا خلقة فهل يمدح بهذا؟ ليس بمدح، لأن المدح على الجمال الاختياري ما هو على الجمال الإجباري. يعني ما تمدح فلان لأنه طويل، وفلان لأنه أبيض، وفلان لأنه نحيف، وفلان لأنه كذا، ما يمدح بهذا، يمدح بالاختياري الذي يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه. نعم. أحسن الله عليك، قوله معه مثل هذا تنقص من حقه عليه السلام، كذلك قوله سبحانه وتعالى فبرأ الله مما قالوا في ذكر موسى أنه برأ من هذه الأشياء. إيه، بس قالوا ذلك العكس، قالوا إنه آدر. لكن شأن الأنبياء أرفع من هذا وأجل عند الله سبحانه. كلام القاضي ها؟ كلام القاضي عياض ينفي هذا. نشوف كلام القاضي. لا يا شيخ، ما تنبي هذا. ها؟ كلهم دعوا بهذا. نعم. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان وحصورا. كان حصورا. أنه كان حصورا، ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا، قد يطلق الحصور ويراد به العيي، العيي الذي لا يستطيع أن يتكلم، أو إذا تكلم أحصر وأصيب بالعي، وليست بممدح هذه. نعم. وقيل كان حصورا وكان من النفس، وقيل ليست له شهوة، مقصودا أن الحصر الامتناع والمنع، والمحصر من منع من الوصول إلى البيت، فكونه حصور المعنى قد يساعد على ما قاله المفسرون، لكن وضع وواقع الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك، لأن الجماع ممدحة والعجز عنه مذمة، وهذا لا يليق بالأنبياء. والقاضي عياض مثل ما ذكر في الشفاء أنه أنكره حذاق المفسرين، في الغالب أن القرطبي يشير إلى هذا، والرازي بناء على ما يعتمده من الاعتماد على رأيه وعقله أن مثل هذا ينسفه نسفا ولو جاء بسند صحيح. يمديك خالد تجيب الرازي اللي فيه سورة آل عمران. نعم. سم. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن. بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم. هذا لفظه. النساء والطيب، النساء والطيب. أما قول من يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث كما جاء في رواية لا تصح، وجعل الصلاة منها، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وليست من أمور الدنيا. نعم. إيه؟ دنياكم. ما قال من حبب إلي من الدنيا اللي تشمل وتشمل غيره، قال دنياكم. نعم. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات. خرجت الآية. ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم، حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: أي الملك، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال: ربي اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق، مع أنك سوي صحيح، كما في قوله: ثلاث ليال سويا، يعني حالة كونك سويا، وعدم نطقك ليس من علة، بل أنت سوي ما فيك إشكال، بل هي آية جعلها الله له. نعم. ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك. في تفسير الرازي: الصفة الثالثة قوله وحصورا، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تفسير الحصور، والحصر في اللغة الحبس، قالوا حصره يحصره حصرا، وحصر الرجل اعتقل بطنه، والحصور الذي يكتم السر ويحبسه، والحصور الضيق البخيل. وأما المفسرون فلهم قولان: أحدهما أنه كان عاجزا عن إتيان النساء، ثم منهم من قال كان ذلك لصغر الآلة، ومنهم من قال كان ذلك لتعذر الإنزال، ومنهم من قال كان ذلك لعدم القدرة. فعلى هذا الحصور فعول بمعنى مفعول، يعني محصور، كأنه قال محصور عنهن، أي محبوس. ومثله ركوب بمعنى مركوب، وحالوب بمعنى محلوب، وهذا القول عندنا فاسد، لأن هذا من صفات النقصان، وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز، ولأن على هذا التقدير لا يستحق به ثوابا ولا تعظيما. يعني مثل ما ذكرنا سابقا أنه إجباري وليس باختياري يمدح عليه الإنسان ويذم. والقول الثاني وهو اختيار المحققين أنه الذي لا يأتي النساء لا لعجز بل للعفة والزهد، وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذي يكثر منه الأكل، وكذا الشروب والظلوم والغشوم، والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضي قائما. فلولا أن القدرة الداعية كانتا موجودتين، وإلا لما كان حاصرا لنفسه فضلا عن أن يكون حصورا، يعني صيغة مبالغة، ليس بحاصر اسم فاعل يحصل من الأمر أحيانا، وإنما حصور صيغة مبالغة تدل على الاستمرار. وإلا لما كان حاصرا لنفسه فضلا عن أن يكون حصورا، لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة. وعلى هذا الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل، يعني حاصر والذي فعل هو الفاعل، فاعل الحصر. ثم بعد ذلك قال: المسألة الثانية، احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل، وذلك لأن الله تعالى مدحه بترك النكاح، وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل في تلك الشريعة. وإذا ثبت أن الترك في تلك الشريعة أفضل وجب أن يكون الأمر كذلك في هذه الشريعة بالنص والمعقول. أما النص فقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، يعني إذا كان واحد منهم ممن أمرنا بالاقتداء به، واحد في مقابل البقية الذين تزوجوا وأنجبوا، نقول هذا أفضل؟ نعم لا. وأما المعقول فهو أن الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان، والنسخ على خلاف الأصل، إلى آخر ما قال في كلام طويل جدا. الصابئين هم أتباع يحيى بن زكريا. ها؟ الصابئين هم من حران بلد إبراهيم عليه السلام. الصابئة هناك في حران. هل هم أتباع يحيى؟ ما أعرف من أتباع يحيى، لكنهم هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. نعم. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.

الله المستعان. نعم. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليه السلام في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل والخضوع والسجود والركوع والخشوع والخضوع. إيه بعد وقت لأن الكلام في هذا الباب سجودي وركعي كثير يعني فيه. ثم أخبر تعالى عن الملائكة، نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك الله.